نفس الشيء. فالإنسان الأول في الحقيقة أن فكره هو هو، لكن الأسلوب يختلف مسايرة للزمن، مسايرة للزمن ولا نفس الشيء. الله أكبر. تبيع أن كان قبل. نعم. هل صحيح قول بعض الناس أن الحيوانات على زمن نوح أن أقل أنواع من اليوم هذا سبب يعني كثرته، سبب نزو بعضها على شكل آخر متولد منها أشكال؟ طبعاً أما الآية ما تصرح لا بهذا ولا بهذا، من كل زوجين اثنين يعني من كل من الموجودات. ما ندري هل إنه هو، لا شك إن الأصل ما وجد أصل جديد أبدا، لم يوجد أصل جديد، لكن ربما مثل ما قلت بالتوارد أو نزول بعض على بعض تختلف، مع أنهم يقولون من المعروف عندهم أن ما حصل من توارد من نزول بعض الناس على بعض إنه ما يتوارد، الحاصل بالتوارد ما يتوارد. نعم، كل شيء نشأ من التوارد لا يتوارد، هذا معروف عنده. ولهذا البغل ما يمكن يصل ذوي هبل. هنا منين كثرة البغل؟ من نزول الحمير على الفرس. نعم. قال الفلك يشمل حتى الطائرات والسيارات تسيرها، وقال الدليل أنه حملنا ذريتهم ولم يقل حملناهم. اقرأ الآيات اللي قبلها. وآيات الله من أرض ما يسرح لناها وخلنا منها حتى الصميم يأكلون جعلنا فيها جنات من نحل وعنب وقدرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيدينا فلا يشكرون وعلى رخط الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويأتي لهم ليل نسخ من النهار فإذا هم مظلمون شمس ليهم استقر الله ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ونزع الشهادة الحر العظيم القديم نشتنا من خلق فإذا الشمس ينبغي أن تكون فقال ليس أدنى ربهم فيه فلا فيه يسبحون ويأتي لهم أنها حملها بذريتهم في الفلك. واللي حقيقة اللي يمنع من هذا إن يقوله آية لهم أن حملنا ذريتهم، والذرية تأتي بعد. نعم، أليس كذلك؟ فكيف تكون آية لهم وهم سابقون عليها؟ نعم، ولذلك أكثر المفسرين على خلاف هذا الرأي، يقول ذريتهم يعني ذرية أبيهم، ذرية أبيه يعني نوح عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال أن الذرية هنا بمعنى الآباء، آباءهم، لكن استعمال الذرية بمعنى الآباء بعيدة في اللغة العربية، لكن استعمالها في معنى ذريتهم أي الذرية التي نشأوا منها، ليست الإضافة للذرية التي نشأت منهم بل الذرية التي نشأوا منها، وهي ذرية أبيهم نوح حملناهم في الأرض المشهور. وهذا أنسب، لأن الحقيقة إن كونه تجعل وآية لهم أن حملنا ذريتهم لذرية ما بعد جت وتكون آية لمن قد مات، هذه بعيدة. فأنا ما كلام الشيخ فيها من عندي ما له وجه. ربما ما تطلق على الطائرات السيارات. لا، ربما تطلق، لأن الفلك كل مركوب مصنوع، كل مركوب مصنوع، ولهذا حصر الله سبحانه وتعالى المركوبات في هذا، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. نعم، فالفلك ما نصنعه هنا والأنعام ما يخلقه الله. نعم، لكن بس إنه كون في آية لهم وهم موجودون، والذرية ما بعد وجود ما آية لهم. يكون هذا الخطاب هذا يكون للمتأخرين تدل وذريتهم الأولين، ذرية ما وجدوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حملوا على إذا سمعت الآية اللي موجودة في عهده. إذا حملنا نحن على الطائرات والسيارات مثلا والمراكب، ما يكون آية لأولئك. ثم إن كلمة حملنا يحتاج إلى تأويله إلى سنحمل. نعم، سنحمل. وحينئذ إذا كانت سنحمل ما يصير آية لهم إلا باعتبارها وعدا من الله لا مشاهد لهم. نعم. ها؟ فيكون يعني أن هذه المطلوبات يقول لكم آية وكذلك مع التعاقب الأزمان آية للذرية. آية لمن؟ للذرية للذرية وكأنكم حملتوا عليها وسيحمل يعني. إي ما يخالف أنه لكن الطائرات والسيارات الذرية الموجودين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يصدق عليها أن حملنا ذريتهم إلا بتأويل سنحمل؟ ثم إنه إذا كانت بتأويل سنحمل فيه ما تكون آية لهم إلا باعتبار أنها وعد من الله وأنهم واثقون به، والله سبحانه وتعالى ما يخاطب هؤلاء المعاندين بما يقضيه وعده فقط، وإنما يخاطبهم بآية يشاهدونه أو تكون معلومة لديهم بحيث لا يتمكنوا من الإنكار. فأنا حقيقة ما هي مرت عليه في كلام الشيخ لكن ما له وجه، ما له وجه. والصواب إن نقول حملنا ذريتهم في المشهون يعني الذرية التي كانوا منه، الإضافة كما يقول النحويون لأدنى ملابسة، الإضافة لأدنى ملابسة، فآباؤهم بالنسبة لنوح ذرية ذرية. وأما عاد إطلاق أن الذرية تأتي بالمعنى الحقيقي للآباء